قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآيات العظيمة وما بعدها أيضا من النصوص النبوية الشريفة تدل على أن الشفاعة لله وحده، أي أنه لا يملك الشفاعة أحد إلا بإذن من الله عز وجل ورضا من الشافع عن المشفوع. ولهذا يشترط للشفاعة في الجملة أمران: الشفاعة المقبولة التي تنفع يشترط لها شرطان. الشرط الأول الإذن، أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء أن يشفع. الثاني أن يرضى عن المشفوع له. وذلك أن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة إذا جاء الناس إلى آدم من شدة الكرب وشدة الموقف والمحشر تدافع الناس، فقالوا: نذهب إلى أبينا آدم وأبو البشر، ويثنون عليه ثم يقولون: نطلب منك الشفاعة، اشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فآدم عليه السلام يتخلى ويذكر خطيئته التي أخطأ بسببها وأخرج من الجنة بسببها، فيقول: ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح ويذكر دعوته على قومه، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكر أيضا ما ذكر من قوله: إني سقيم، ومن قوله: فعله كبيرهم، وأيضا قوله: هذه أختي. فيذكر أن هذا يمنعه من الشفاعة مع أن ذلك كان من باب التورية. ثم يذهبون إلى موسى فيذكر أنه قتل نفسا بغير حق. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فإذا ذهبوا إلى عيسى يقول: لا يذكر ذنبا عليه السلام، ولكنه يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا جاءوا إلى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. قال: فآتي وأسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لم يكن فتحها علي من قبل. ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولكن الشفاعة كما تعلمون هذه هي الشفاعة العظمى، هذه هي الشفاعة العظمى. والناس في الشفاعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من ينفي الشفاعة عن أهل الكبائر ويقول: أهل الكبائر مخلدون في النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا وهم، هذا وهم وأخطأ. هذا الفريق الذي ينفي الشفاعة مطلقا هو مخطئ، لأن قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني في إخراجهم من النار، أي الكفار يعني لا تنفعهم الشفاعة لو شفع أحد فيهم، لأن الله عز وجل كتب عليهم الخلود في النار، وحكم الله عز وجل لا يتغير أبدا، وإنما تنفع الشفاعة من مات على التوحيد، من مات على التوحيد. أما من لم يمت على التوحيد بل مات على الشرك، مات على الكفر، مات على الردة والعياذ بالله، فهذا ما يصدق عليه قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا مردود، هذا الرأي القائل بأنه لا شفاعة في أهل الكبائر وأنهم مخلدون في النار، بأنه ورد عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره أنه يوم القيامة إذا تكررت الشفاعات، تتكرر الشفاعة عدد من المرات، الشفاعة هذه التي ذكرنا هي الشفاعة العظمى في أن ينصرف الناس من المحشر، ينصرفون إلى الحساب، لأنه يبلغ بهم الكرب ويبلغ بهم يعني الشدة إلى حد يريد الإنسان أن ينصرف من هذا الموقف إلى جنة أو إلى نار مما هم فيه من الكرب، لأنها تدنى الشمس يوم القيامة حتى تكون قدر ميل، لا يدرى المقصود ميل المقحلة أو الميل الذي هو المسافة. ثم يعني يكون الناس في عرقهم على حسب أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى قدميه، ومنهم من يكون إلى نصف ساقيه، ومنهم من يكون إلى ثندوته، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يسبح في العرق، ومنهم من يكون تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أو من أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، والذين دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ومنهم حاكم عادل حكم في رعيته بحكم الإسلام وعدل فيهم، ومنهم أيضا الرجل الذي فاضت عيناه من خشية الله عز وجل، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ومنهم من اثنان اجتمع على محبة الله عز وجل وافترق عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذا الكرب العظيم والشدة ينصرف الناس بسببها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن الذي يكون أهلا لهذه الشفاعة وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل المحشر هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على متابعة الأذان، لأنه من سمع الأذان النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم إذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك قال يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا المقام المحمود من هو الذي يحمده عليه أهل المحشر، لأن الله عز وجل يصرفهم بسبب هذه الشفاعة إلى الحساب وإلى الميزان وإلى تطاير الصحف وإلى العبور، إلى العبور على الصراط إما إلى الجنة وإما سقوطا والعياذ بالله في النار. فمن شرط لكن النبي على الكريم صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، وإنما يأتي ويسجد تحت العرش فيفتح الله عز وجل له بمحامد يحمده بها، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا هو الأدب النبوي العظيم، وهو الخضوع لله والخشوع لله والسجود بين يدي الله. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فينبغي أن يجتهد في الدعاء بغير إثم ولا قطيعة رحم وبغير اعتداء في الدعاء، فيقول أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أن يستجاب للإنسان في سجوده، لأنه يمثل أعظم يعني صفة فيها ذلة وفيها انكسار وفيها خضوع وخشوع لله عز وجل. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولهذا قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني لا بد من إذن الله عز وجل، لا بد من إذنه سبحانه وتعالى، ولا بد مع إذنه من أن يرضى عن المشفوع له. فقد يأذن، فقد يكون الإذن مفتوح كما للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، ولكن قد يمنع مانع من الخروج، قد يمنع مانع من الخروج من النار، لأنه من شروط قبول الشهادة وصحتها أن يأذن الله في الشفاعة وأن يرضى عن المشفوع له. ولا يرضى الله عز وجل عن المشفوع له إذا كان من أهل الخلود في النار، إذا كان من أهل الكفر أو من أهل الردة ومن أهل الشرك، فإنه لا يرضى الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، هؤلاء الذين يدعون غير الله من أنبياء أو أولياء أو أحجار أو أشجار، هذه لا تنفعهم، هذه لا تنفعهم، كما أنها لا تملك ضررا ولا نفعا في الدنيا، فكذلك يوم القيامة. هذه هي العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الشفاعة ثابتة بأنواعها الثمانية المعروفة، الذي سنسرد إن شاء الله ما تيسر منها في هذا الدرس، لأنها تكون منها ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء، ومنها ما يشارك فيه العلماء والشهداء، ومنه ما يشارك فيه سائر الخلق من أهل الجنة. هذا أما بالنسبة للمشركين والعياذ بالله، فإنهم يرون أن إذا سجدوا للأصنام والأشجار وإذا سألوا الأولياء، يرون أن شفاعتهم يوم القيامة كالشفاعة في الدنيا، يرون أن شفاعتهم في الآخرة عند الله كالشفاعة في الدنيا، فيظنون أن كما تنفع الشفاعة في الدنيا، يتوسط إنسان بوزير أو بوكيل وزارة أو بإنسان معروف مثلا، فيتوسط له إلى الرئيس أو إلى الملك فيشفع عنده فتنفع، فيقولون إن هؤلاء الذين نعبدهم فسيشفعون لنا يوم القيامة وسيخرجوننا من النار. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا، فيقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقد صرفت العبادة لغير الله، فكيف يأذن لهؤلاء وعبادتهم كانت لغير الله؟ وكم من ملك في السماوات، الملائكة أعظم الخلق، أعظم ما خلق الله عز وجل من الأحياء الملائكة، ومع ذلك يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم يقول هنا في هذه الآية العظيمة قل ادعوا الذين زعمتم، يعني أيها المشركون. طيب المشركون ما يختص بمشركي قريش الأولين فقط، لا، كل من أشرك مع الله عز وجل في العبادة فهو مشرك، كل من دعا غير الله، كل من استجار بغير الله، كل من استعاذ بغير الله، كل من يعني ذبح لغير الله، كل من نذر لغير الله، كل هذا يعتبر لون من ألوان الشرك التي جاء في القرآن والسنة النهي عنها والتحذير منها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن نفى عنهم الملك، نفى عنهم الملك. ليش؟ لأن الإنسان يأتي من بطن أمه وهو ضعيف، ليس في يده شيء وليس معه شيء، ثم بعد ذلك يكفن ويذهب وليس معه شيء، لا ملك ولا مال ولا شيء، ليس معه إلا العمل الذي يقدمه، فإذا لا يملك، الذي هذه صفته لا يملك شيء، والذي أيضا لو سلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. الذباب لو يأخذ من الإنسان شيء، لو كان ملكا ولو كان يعني رئيسا ولو كان وزيرا، ما يستطيع يلحق الذباب حتى يأخذ ويستنقذ منه هذا، إذن هو ضعيف، هو ضعيف. ولو وصل إلى الملك، ولو وصل إلى الرئاسة، ولو وصل إلى الزعامة، ولو وصل إلى يعني أصحاب الملايين، فهو ضعيف، قد يفقره الله عز وجل في لحظة، ثم يصبح يعني غير ما أمسى ويمسي غير ما أصبح، وهذا حاصل ومشاهد في الحياة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني يقصد أن هذه الآية تبين ما هي الأسباب التي بسببها تقبل الشفاعة. إذن أنت الآن مهما عمرت في هذه الحياة ومهما كان عندك ستتركها، إذن لا تملك، ستذهب وتتركها. إذن لا تملك في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، إذن نفع عنك الملك. وما لهم فيهما، يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله، ما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك. من يستطيع الدعي يقول أنا شريك مع الله، خلقت في السماوات أو صنعت في الأرض أو أستطيع أن أحيي أو أميت؟ من يستطيع هذا؟ لا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أولياء ولا أئمة، كل هؤلاء ضعفاء ومخلوقون ومربوبون لله عز وجل، ليس لهم فيهما شرك. من يستطيع؟ لأن كل منهم أوجدهم الله عز وجل من العدم، والذي أوجد من العدم ما يصلح أن يكون إلها ولا يصلح أن يكون شريكا، لأنه لم يخلق ولم يصنع وليس بيده شيء. وما له أي ما لله عز وجل منهم من ظهير، يعني ليس هناك من يظاهر الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المتفرد بالملك. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بعظمها وخلق الأرض بسبع طباق كما قال، ومن الأرض مثلهن وما بينها من الخلق من إنس وجن وملائكة وأشجار، وكلها هذه لا تساوي شيئا إلى ملك الله عز وجل. فكرسيه يسع هذه الأشياء كلها، والكرسي وهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس، موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. الكرسي إذا قال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهران فله، والعرش على عظم خلقه يحتاج إلى الله ويفتقر إلى الله، والله غني عن ذلك، وهو على هذا العرش فوق سماواته بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذا الملك العظيم، فإذا من الذي له مظاهرة مع الله عز وجل؟ من الذي يدعي الربوبية أو الألوهية أو المشاركة أو يستطيع أن ينازع في ملك الله حتى يكون ظهيرا فيكون مستحقا للشفاعة فيشفع؟ من؟ لا أحد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا القسم الرابع. إذن نفى الملك ونفى المشاركة ونفى المظاهرة ونفى أن أحد يستطيع من ملك أو نبي أو غيره لا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل. إذن ولمن يكون الإذن؟ لا يكون الإذن إلا لمن رضي الله عز وجل له قولا. من رضي الله عز وجل له قولا. طيب من هو الذي يرضى الله عز وجل له قولا؟ الملتزم المستقيم الوقاف عند حدود الله، الوقاف على شرع الله، الداعي إلى رضوان الله، الذي لم يشغله شيء عن نشر الخير والدعوة وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال، وأن يجعل وقته كله لله عز وجل. هذا هو الذي يرضى الله عز وجل عنه، لأنه يتبع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. ثم يأتي المخرفون ويأتي أعداء الله عز وجل ويسألون غير الله عز وجل، يسألون غير الله، يقولون نحن نتوسل فقط. طيب لماذا لا تطلب الله عز وجل؟ اسأل الله، قل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل الشفاعة ممن يملكها ممن هو صاحبها. اسأل الله عز وجل، قل يا رب شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تابع المؤذن وقل مثل ما يقول، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أذان. ثم أيضا قل اللهم رب هذه الدعوة التامة، فإنه لو حافظت على ذلك وكان ذلك إيمان وصدق ومت على التوحيد حلت لك شفاعة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن سبب أن تحل الشفاعة بإيش؟ بالعمل، بالعمل، ما هو بأنك تأتي وتقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله افعل بي، يا رسول الله أنا وفدت عليك فاغفر لي. ما يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولا يملك الشفاعة إلا الله عز وجل، ولا يأذن بالشفاعة إلا الله عز وجل، لا يستطيع ولا يجرؤ أحد أن يشفع مباشرة حتى يستأذن الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني العلق والعلائق التي يتعلق بها المشركون من مسألة الملك أو المشاركة أو المظاهرة أو الشفاعة، قال نفاها كلها هذه التي يتعلق بها المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله عز وجل، وهذا معنى قوله الشرك، ولم يبقى الظهير، ولم يبقى إلا الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن شرطان من الشروط: أن يأذن وأن يرضى، أن يأذن في الشفاعة وأن يرضى عن المشفوع له. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما قال من جاءني وقال اشفع لي أو استغفر لي، ها، أو جاء بالأبيات التي يكون فيها من الشرك ما فيها، لا، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. فلو مات هذا في أقصى الدنيا، لو مات هذا في أقصى الدنيا ولم يتيسر له المجيء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتيسر له زيارة قبره الشريف، ولم يتيسر له المجيء إلى أي مكان آخر، ومات في مكانه ولكنه قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه، فإنها تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحقيقته أن شفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. هذا هو الصواب. ولهذا ذكر أهل العلم أنواع ما ورد في الشفاعات، فمنها أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المحشر، شفاعته في أهل المحشر، فأهل المحشر ينصرفون ويحشرون ويحاسبون بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنهم شقي وسعيد، ومنهم آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ومنهم أيضا ناج من النار، ومنهم مكدوس في نار جهنم. وإنما هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى. أما بعد ذلك فهناك الشفاعة في داخل المحشر أنواع من الشفاعات، ومنها أن أهل الجنة إذا جاءوا إليها لا يستطيعون دخولها حتى يأتي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم في الدخول، لأنه يؤمر خازن الجنة أنه لا يفتح الباب إلا إذا قرعه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تفتح أبواب الجنة فيدخلون فيها. فهذا نوع، هذا شفاعة خاصة. وهناك شفاعة أخرى في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ولعلهم أهل الأعراف الذين يكونون على جبل بين الجنة والنار. هؤلاء أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم لا يستطيعون دخول الجنة، محبوسون لأن هناك سيئات، ولا يدخلون النار لأن هناك حسنات. فعندئذ إذا نظروا إلى الجنة اشتهتها أنفسهم وتمنوا أن يكونوا مع أهلها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار استعاذوا بالله عز وجل منها، فيشفع لهم المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم يصرفون إلى الجنة. وهناك شفاعة أخرى وهي في أقوام أمر بهم أن يدخلوا إلى النار يشفع المصطفى الكريم ألا يدخلوها من أهل التوحيد وأهل الطاعات، ولكن كان عندهم بعض من المعاصي فيشفع لهم في ذلك، ولعلها هذه أيضا خاصة من خصوصياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن خصوصياته أنه يشفع في عمه أبي طالب، لأنه قدم له حماية وقدم له عونا، ولكن الله عز وجل ما أراد له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان يقول عند موت عمه أبي طالب، كان يقول: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، يعني تكون لك شفيعا وتكون لك منقذا من النار، قل لا إله إلا الله. فهو يريد أن يقولها، ولكن كان قرناء السوء من الشياطين كأبي جهل وغيره من كبراء قريش يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإذا نظر إليهم رجع إلى ملة عبد المطلب، وإذا دعاه ابن أخيه يدعوه إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى أن يقول كلمة الحق تشوقت نفسه إليه، ولكن مات على ملة عبد المطلب، لأنه قال: أنا على ملة عبد هو على ملة عبد المطلب ثم مات. ولهذا فالصحيح أنه يكون من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يشفع فيه، لكن شفاعته لا تستطيع أن تخرجه من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يخرجون من النار، ولكن قد يخفف بعض النار. قال: فيؤتى به في ضحضاح من النار، أي قليل منها، وقيل إنها جمرة أو جمرتان توضع كل منهما في أخمص قدميه، فيغلي منها دماغه، فيظن أنه أكثر الناس عذابا وهو يعتبر أقلهم عذابا. هذا نوع من أنواع الشفاعة، ولعله خاص بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النوع الآخر من الشفاعة وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من هذه الأمة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع فيهم، أنه يشفع في أهل الكبائر من أهل النار، يأتي وقد أخذت النار منهم على حسب أعمالهم وحسب جرائمهم، وبقي منهم أو معهم التوحيد، وبقي معهم أيضا مواضع السجود، فإن النار لا تأكل مواضع السجود، فيأتي ويشفع فيخرج. قالوا: أخرج من كان في قلبه مثقال وزن دينار، ومثقال حبة، ومثقال خردلة، ومثقال ذرة من إيمان أو من خير، حتى لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، فيخرجون، ولكن بعد آماد لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مداها إلا الله عز وجل في بقائهم في النار. قال: فيؤتى بهم وقد امتحشوا، يعني غيرت النار من أشكالهم، فيوضعون في نهر في أبواب بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيلقون فيه فينبتون من جديد كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، تخرج صفراء ملتوية، ثم يمن الله عز وجل عليهم بدخول الجنة. فيا أيها هذا نوع، وهذا يشاركه فيه العلماء، ويشاركه فيه الشهداء والأنبياء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فجعل أهل العلم وأهل الفقه في الدين الذين يعملون بعلمهم ويتقون الله عز وجل، جعلهم في المرتبة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الشهداء يشفعون، فيأذن الله عز وجل ثم يقال: من بقي؟ يقول: بقيت رحمتك يا الله. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما، أي من أهل التوحيد، لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم أصل التوحيد. أما الذين ليس معهم أصل التوحيد فإنهم يخلدون في نار جهنم، يخلدون في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وبقي نوع من أنواع الشفاعة، وهذا في رفع درجات أهل الجنة، فإن أهل الجنة إذا دخلوا إليها لهم منازل، ينزلون فيها، ينزلون منها فيها. ولهذا ورد في الحديث عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الناس يتراءون، أن الناس يتراءون منازلهم في الجنة، قال كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. معناه أن هناك منازل، فمن أهل الجنة من ينزله الله عز وجل قريبا منه، وذلك الفردوس الذي هو وسط الجنة وأعلاها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاها، وسقف هذه الجنة عرش الرحمن ويتفجر منه أنهار، ومنه أي من الفردوس يتفجر أنهار الجنة. قال فاسألوا الله عز وجل الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها. فإذا هناك منازل، هناك منازل يتفاوت الناس فيها، وإن كان أقلهم في الجنة أقلهم نعيما، من لو أعطيته الدنيا وعشرة أمثالها فإنه لا يرضى بها، يعني بديلا عن منزله في الجنة لا يرضى بذلك، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكنه ذكر أن السابقين، أن السابقين من الناس الله عز وجل يخصهم بنوع من النعيم، بنوع من النعيم. ثم أصحاب اليمين يكونون يعني في أيضا نعيم آخر ولكنه أقل من ذلك. وقد ورد في سوق الجنة الذي رواه أبو هريرة وغيره، قال يكون في مثل يوم الجمعة، لأنه هناك ليس فيها نهار ولا فيها ليل، وإنما يعني جو في غاية الاعتداء وفي غاية الراحة النفسية. فإذا جاء هذا مقدار هذا اليوم، يوم الجمعة من الدنيا، دعاهم الرب سبحانه وتعالى لحضور سوق الجنة. قال فيأتي المتحابون في الله. من هم المتحابون في الله؟ المتحابون في الله الذين يجتمعون على الدعوة إلى الله عز وجل، يجتمعون على الدعوة، يجتمعون على عمل الخير، يجتمعون على تربية الناس على الخير، على الدعوة، على إقراء القرآن، على إطعام الطعام. هؤلاء الذين يتحابون في الله عز وجل، الذي ذكر أنهم يظلهم في المحشر تحت ظل عرشه، يأتون يوم القيامة يوم في سوق الجنة وهم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في يعني موقف أو في مقام يغبطهم عليه الأنبياء ليسوا، والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء، وإنما هم المتحابون في الله. ويجلس أدناهم على كثيب من مسك، أدنى ما يجلس على كثيب من مسك. فهذا فيه دلالة على أن المنازل عند الله عز وجل حسب الأعمال، وحسب الاجتهاد في طاعة الله، وحسب الالتزام بشرع الله، وحسب أيضا الدعوة والتمسك بشرع الله عز وجل. فكلما تمسك الإنسان بشرع الله ودعا إلى الله على بصيرة وتفقى في دين الله، كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. ففي الدنيا يؤيده الله عز وجل بالنصر والتوفيق ويثبته، ولا يخشى أحدا من الطواغيت، لا يخشى أحدا من الطواغيت أبدا، ولا يتمحل يعني في ويأتي بالأعذار في ترك الالتزام بشرع الله، فيقول أنا فيما بعد ألتزم، وفيما بعد يعني أتمسك بالسنة، وفيما بعد. متى قد يأتي عليك الموت وأنت ما التزمت بشيء ولا تمسكت بشيء، ثم بعد ذلك يفاجئك، تفاجئك المنية وأنت ما التزمت بشيء ولا تمسكت بشيء. فأنت في هذه الحالة يعني تكون يعني من المتأخرين، إما أن تكون من أصحاب الشمال، وإما أن تكون أيضا من الذين لهم مرتبة دنيا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الدرجات العالية من الجنة. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني تدافع عنك وأدافع عنك بها. فقال له هذان الشيطانان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل رأس الشرك والمشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا الآن أمثال هؤلاء هم الذين يقولون يعني يسعون إلى يعني ما يسمى بأمجاد، أمجاد العروبة وأمجاد الوطنيات وأمجاد أيضا يعني التربة، ويقدسون التراب والوطنيات والقوميات ويقدمونها على تعاليم الشرع. هؤلاء هم من جنس أبي جهل ومن جنس عبد الله بن أمية هذا. ليش؟ لأن الإنسان ما يسمو بالتراب ولا يسمو بالقومية ولا يسمو أيضا بالعصبية والعنصرية، إنما يسمو عند الله عز وجل بتقوى الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان بلال، أن بلال رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورفيقا له في الجنة، وهذا أبو جهل عدوا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو من أعدائه في الآخرة، فهو من حطب جهنم والعياذ بالله. فهذا يعني القرب والبعد بشوف كلمة فقط لو قالها لا زحزحه الله عز وجل عن النار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي كان جارا له فافتقده، فقالوا هو في المرض مريض، أو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدم شيئا فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يزوره لأنه جار له، فزاره قبل الموت، قبل موته. ومن هنا يؤخذ أنه أن الزيارة للجار ولو كان كافرا تعتبر من السنة، من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا بذل له النصيحة فقال: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه، لأن اليهود بينهم يعني عنصرية في دينهم، عندهم عنصرية ما يكاد الإنسان يخرج من دينه أبدا، من يهوديته على ما فيها من التحريف والتخريف. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمات من وقته، فمات على التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذا الإنسان ما قدم شيء ولا يعني نفع المسلمين بشيء، ولكنه قبل موته هداه الله عز وجل، هداه. لكن عمه، وهذا أقرب الناس إليه في ذاك الوقت، عمه أبو طالب، وقد حماه وقدم له يعني حماية كبيرة من قريش، وسمي العام الذي مات فيه أبو طالب بعام الحزن، لأنه مات فيه أبو طالب وزوجه الفاضلة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسمي بعام الحزن. ومع هذا فإنه يعني لم يمت على الإيمان، فما نفعه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة أخرى تشابه هذه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الطريق من المدينة إلى مكة، ما بين مكة والمدينة، زار قبر أمه، فجاء وهو يبكي بكاء شديدا، فتلقاه الناس، أثر فيهم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: سألت ربي أن آتي قبر أمي، أن أزور قبر أمي فأذن لي، فسألت أن أستغفر لها فأبى. هذا دليل عليه على أن المسألة مسألة إيمان، مسألة دين، مسألة توحيد. فلم ينفع، لم ينفع أم النبي صلى الله عليه وسلم كون أن ابنها صار نبيا، ولا أباه لما جاء رجل فقال: أين أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسألني أحد في هذا اليوم وقد غضب سؤالا إلا أجبته. قال: أين أبي؟ قال: في النار. فتغير وجهه فقال: أبي وأبوك في النار. هذا كذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أن من يعني في وقتنا الحاضر من هؤلاء أهل الجاهليات الذين يعني يرفعون لواء العنصريات والقوميات والمبادئ الهدامة ويجتمعون عليها، هذه من الجاهلية، هذه من أمور الجاهلية. وهؤلاء مثل أبي جهل الذي يقول لعبد المطلب أترغب، الذي يقول لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الجنة وهؤلاء يدعونه إلى النار. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله عز وجل يعلم القلب الذي يكون صالحا للهداية فيوفقه إلى ذلك، ويعلم القلب الذي التوى على الكفر فيمنع عنه الهداية. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما من نبي من الأنبياء إلا وجاء بدعوة التوحيد، ما من نبي إلا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا يدعو قومه إلى أن يتوجهوا في العبادة والعقيدة والتشريع وتنظيم الحياة، كلها على وفق منهج الله عز وجل. لأن الوحي الذي كان ينزله الله عز وجل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشتمل كل هذه الأمور. الوحي لم يكن خاصا بتنظيم أمور العبادة التي هي الشعائر فقط، بل كل نبي أتى بالعدل وأتى ونضع المواد، وكذلك أنزل الله عز وجل الميزان، الميزان الذي أنزله الله عز وجل يعني بمعنى العدل، العدل، وأمر كل نبي أن يعدل وأن يحكم بالعدل وأن يعني يبعد المجتمع عن كل ما من شأنه أن يقع في حمأة الشرك أو كذلك في سوء المعاملة. فالمعاملات التي كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل بدين يعني يعتبر فيه صلاح الحياة وصلاح الآخرة، ليس هناك يعني ديانة سماوية قصرت الدين على يعني المساجد أو على العبادات فقط، بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بوجوب تحكيم شرع الله عز وجل، ولكن جعل الله عز وجل لكل منهم شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأحيانا قد يباح لقوم ما لا يباح لآخرين، قد يكون يصلح لقوم ما لا يصلح لآخرين في بعض أمور المعاملات، ولكن الأصول من التوحيد والعدل وتحكيم شرع الله هذا قدر مشترك بين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا معنى قولي ما يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في كل شيء، في كل أمر من الأمور. ولو لم يكن هناك مماسة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين الناس الذين في عهدهم الذين يعلمون أن معنى النبوة أن الحكم يكون لله، ما قاتلهم الملوك ولا قاتلهم الزعماء ولا قاتلهم أهل الأموال الذين هم يعني دائما يسرقون الأموال وينصبون على الناس. فالنبوة يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما الذي سينجيك أمام الله عز وجل؟ العمل، البعد عن الشرك، البعد عن الشرك، البعد عن الرياء، فإن الرياء قد يحبط العمل والعياذ بالله. ويقول فيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء، وهو الرياء. فالرياء يعني أن يريد الإنسان بعمله غير وجه الله عز وجل، لا يخلص في عمله فيكون في قد وقع فيه من الشرك وفيه من المشاركة بقدر ما نوى، ويكون فيه من الإخلاص بقدر ما أخلص. فهذا هؤلاء على أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنهم اختارهم الله، واصطفاهم الله وخصهم بالوحي وخصهم بالرسالة وأيدهم بالآيات، وأنه كرمهم في الدنيا بالنصر والإعزاز والتمكين، وسيكرمهم يوم القيامة أيضا بدخول الجنة، ولكن مع ذلك هم بشر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، ولعل تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني عنده قوة في الحجة، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذن دليل على ماذا؟ دليل على أنه مع أنه يوحى إليه، ومع أن الله عز وجل اختصه ومع يعني بالوحي، ومع ذلك فبين أن نظام القضاء على الظاهر، فقال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع، يعني أنه يمكن أن يخبره الله عز وجل بما في باطن الأمر، ولكن الله عز وجل يعني ترك هذا الأمر حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي والوحي ينقطع والشريعة كاملة، فعندئذ القضاة من بعده يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يحكمون على وفق ما يسمعون. فقال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فهذه العقيدة السليمة، وهو الاعتقاد أنهم بشر وأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يجوز سؤالهم ولا يجوز أيضا يعني الاستغاثة بهم ولا الاستجارة بهم أبدا، بل الاستغاثة بالله والاستجارة بالله والسؤال خاص بالله، لأنه هو الذي يملك النفع ويملك الضر. يقول المصطفى الكريم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقضى حياته في طاعة الله وفي الدعوة وفي الجهاد في سبيل الله والتعليم، حتى أكمل الله عز وجل على يديه الشريعة، ومع ذلك يقول لا أدخل الجنة بعملي إلا أن يتغمدني الله برحمته. دليل على ماذا؟ التواضع، على الفقر إلى الله عز وجل، وأن كل من عداه سبحانه وتعالى فقير إليه، محتاج إليه، مهما كان من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي من أولياء الله عز وجل، الكل محتاج إلى الله عز وجل ومفتقر إليه. فاسأل الله كما كان أولياء الله وأنبياء الله يسألونه سبحانه وتعالى ويمدون أيد الضراعة إليه. الغلو هو من الإفراط. يقول أهل العلم وقع الناس في الغلط من جانبين، إما أن يشبهوا الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، فيجعلون صفاته وأسمائه وأفعاله كأفعال المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، متصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتسم كما سمى نفسه بأسماء وسماه به رسول صلى الله عليه وسلم بأسماء ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لها معاني نفهمها من اللغة ولها حقائق في ذات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها ولا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، نؤمن بها ونكل علم الكيف إلى الله عز وجل، كما سئل الإمام مالك لما سأله السائل وقال استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم من لغة العرب ومفهوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول لأننا لا نعلم ولم يكشف لنا ذلك، فهو في علم الله عز وجل، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز أن يقال يعني أن يشبه الله عز وجل بخلقه أو بشيء من مخلوقاته، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ولا يجوز أن نشبه أحدا من خلقه به، ها؟ فنجعل له نفعا أو نجعل له ضرا أو نجعل يعني له يعني قدرة على مغفرة الذنوب أو حط الخطايا والزلات كما يفعل الجهال الذين يأتون إلى القبور ويأتون إلى الأضرحة ولا يستغفرون الله، وإنما يسألون صاحب القبر أن يغفر لهم أو أن يحط عنهم خطاياهم، أو يسألونه الولد، أو يسألونه يعني أن يغفر الزلة. هذا كله من مظاهر الشرك، هذا كله من مظاهر الشرك الذي وقع فيه العالم الإسلامي. والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمر عظيم، الشرك أمر عظيم، لم يدخل كفار قريش اعترافهم بالله في الدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكانوا إذا اشتد بهم الكرب والشدة في البحر دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فما نفعهم ذلك أبدا، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلنوا التوحيد كله في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، في أنواع التوحيد كلها توحيد الله عز وجل وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع. لا تغلو يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم. ومن الغلو في الدين أيضا أن يبالغ الإنسان فيأتي بشيء لم يشرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيطان لعنه الله حريص على أن يدخل إلى مسارب النفس، فإذا رأى الإنسان يعني استطاع أن يختزله ويوقع في المعاصي وفي ترك أيضا الطاعات فعل، فإذا وجد مجتهد وقوي في عبادته ربما لا يعارضه في هذا الموضوع ولكن يدفعه، فربما يدفعه إلى أن يأتي بزيادة في الدين، فهذا من الغلو، هذا يعتبر من الغلو، لأن الدين كامل، الدين كامل، وما يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الدين واضح، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء ووضح كل شيء، ولهذا جعل إن لله عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا التوازن، هذا هو التوازن، وهو الذي ينفي ما يحصل من الغلو والتطرف. فالغلو التطرف عندما يبالغ في أمر من الأمور ويعطيه أكثر مما يستحق، هذا هو التطرف والغلو. أما الالتزام بشرع الله عز وجل والدعاء أو الدعوة إلى تحكيم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، هذا ما يسمى تطرف ولا يسمى أصولية، هذا يسمى التزام، يسمى التزام بشرع الله عز وجل. وإنما يلصق أعداء الله عز وجل في هذا الوقت من أرباب الأقلام المأجورة، إنما يلصقون هذا بالملتزمين حتى تنفر نفوس الناس منهم، يسمونهم أصوليين ويسمونهم متطرفين ويسمونهم متشددين حتى تنفر نفوس الناس منهم. وإلا فإن من علمنا من الكثير من هؤلاء إنما يقول ربي الله ويدعو إلى تحكيم شرع الله، هل هذا يسمى تطرفا أو غلوا؟ لا، الغلو عندما يشتط الإنسان فيعطي شيئا أكثر مما يستحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إذا جاء الخير أكل، إذا جاءته الهدية أكل، إذا جاء الخمس أكل، فأكل الحلوى وأكل اللحم وأكل الثريد وصبر على وشرب اللبن فقط، ووضع الحجر على بطنه من الجوع، وبقي الهلال والهلالان لا يوقد في بيته نار. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزنا لا يتطرف. بعض الناس يأتي يقول يحرم بعض ما أحل الله عز وجل عليه من المطاعم، وذلك يقول يعني حتى يكون يعني مثلا زاهدا في الدنيا، يزهد في الدنيا. طيب الماء البارد أعظم ما يملك الإنسان، ليش ما يزهد فيه ويتركه زهدا في الدنيا؟ الماء البارد عند العطش يعتبر عند الإنسان من أغلى ما يقدم له، أغلى من الطعام وأغلى من الملبس ومن كل شيء، فلماذا لا يزهد فيه؟ بل ما خلقه الله عز وجل من مطاعم حلال ومشارب حلال وملبس حلال، يأكل كل واشرب ما أخطأتك سرف ومخيلة، لا تسرف ولا تأكل أو تشرب أو تلبس خيلاء وفخر، فكل واشرب من فضل الله واشكر الله عز وجل على ذلك، لا تغلو. فإن هذا يعني عندما تترك شيئا أحله الله عز وجل لك، فإن هذا يعتبر أحيانا من التطرف والغلو. لكن المبالغة أيضا، المبالغة في المباحات وفي تناول المباحات والإسراف في ذلك يعتبر أيضا من يعني الوقوع في الإسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالمبالغة في المباحات قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المكروهات، وإذا وقع الإنسان في المكروهات حام الآن حول الحمى وهو الحرام، فيوشك أن يقع في الحرام. لهذا قال أهل العلم: لا ينبغي للإنسان يعني أن يبالغ في المباحات، يأكل ويشرب ويلبس ولكن بغير إسراف، فلا يبالغ حتى في أمر المباحات. كذلك من الغلو والتطرف عدم الإنصاف، وذلك باتباع الهوى واتباع الشهوات، وبخاصة في الأحكام. فالناس تنوعوا إلى أحزاب وإلى جماعات، والإنسان لا يقبل شيئا إلا إذا صدر عن حزبه وعن جماعته، ولو كان باطلا قبله، ولا يقبل الحق عن غيره، ويعني لا يقبل الحق إذا جاء من غيره، لكونه مثلا يرده لأنه باطل، لا، ولكن يرده لأنه جاء من هذا الشخص أو من تلك الجماعة، فهذا غير صحيح، هذا غير وارد. يجب على المسلم أن يقبل الحق أيا كان ويرد الباطل من أي كان. فعندئذ كما قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى: ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعندما يبالغ الإنسان في أن يقبل ممن يحبه ويتضامن معه كل شيء حتى الباطل، ويرد كل شيء من غيره حتى الحق، فهذا أيضا من الغلو، هذا يعتبر من الغلو، لأننا أمرنا في الدين بالعدل. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. شف الصورة، شف خطر الصورة، كيف صورة فقط يقول الإنسان: أنا أصور شخص لأنني أحبه ولأنه إنسان عظيم ولأنه إنسان صاحب عمل وصاحب أمجاد، فأنا أضع له صورة وأخلد ذكراه لهذه الصورة ثم يعلق هذه الصورة. قال: هذا من إيحاء الشيطان. ليش؟ لأنه أوحى الشيطان إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا وكانوا صالحين ينبغي أن تعملوا لهم تماثيل وصور، فضعوها في مجالسكم وفي أنديتكم، إذا رأيتموهم تعملون مثل ما كانوا يعملون. فهي دعوة مغلفة، هي دعوة باطلة ولكنها مغلفة بشيء يعني محبوب للنفس. فلما نسي العلم ومات هذه الطبقة وجاء جيل آخر ولا يعلم شيء، أوحى إليهم الشيطان أنها ما نصبت إلا لتعبد ويتقرب إليها ويتمسح بها، فعبدوا هذه الآلهة. وقد جهد نوح عليه السلام حتى يخرج الناس من عبادة هذه الآلهة 950 عاما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كلها في الدعوة، حتى يخرجهم من عبادة هذه الأصنام، هذه الأصنام التي هي ود وسواع ويغوث ونسر، أن انتقلت من يعني أسماء الرجال الصالحين إلى أن أصبحت أصناما تعبد من دون الله عز وجل، وذلك بسبب الغلو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: قال غير واحد من علماء السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ليش؟ لأنه ما في توحيد مضبوط، جهل. فيا إخوان يجب عليكم أن تهتموا بأمر العقيدة، أن تهتموا بأمر التوحيد، أن تدرسوا العقيدة الصحيحة التي لا تعبدك إلا لله، لا تكون عبدا لأحد، ولا تسأل أحد، ولا تخضع لأحد إلا لله عز وجل. ابحث عن هذه العقيدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر القرآن المكي يتحدث عن أمور العقيدة وعن أمور الإيمان ليغرسها في النفوس. فيجب علينا أن نرجع إلى تفسير السلف في القرآن، الصحابة فمن بعدهم كيف فسروا القرآن، وكيف بيّنوا أمور العقيدة، وكيف بيّنوا أمور الشرك، حتى لا يقع الإنسان في ويزلق به القدم في وسط هذه الخضمات الهائلة التي تعبد فيها القبور والأضرحة والأشجار ومنابع أحيانا المياه، ويعتقد أن فيها نفع ويعتقد فيها ضر، والنافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. قال: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. إذن القبور إنما تزار ليسلم عليها على أهلها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ويدعو لهم إلى آخر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر الوقوف بين يدي الله والموت، وأنه مصيره أنه يلحق بهؤلاء. هذا هو: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أما أن تأتي إلى قبر وتسأل فهو مثلك محتاج إلى الله عز وجل، ولو كان نبيا ولو كان وليا هو محتاج إلى الله عز وجل. فلماذا تترك الغني الذي بيده ملكوت كل شيء والذي هو يجير ولا يجار عليه فتسأل غير الله عز وجل؟ ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.